الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي كتاب البيوع من مختصر أبي شجاع رحمه الله، وتوقفنا عند مسألة الخيار، فقوله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا يثبت خيارا يسمى خيار المجلس. وخيار المجلس إذا تبايع المتبايعان فالبيع عقد لازم، لكنه لا يلزم إلا بالتفرق أو يخير أحدهما الآخر أن البيع لزم. لاحظوا، لكن إن تبايع على أن لا خيار فالعقد غير صحيح ولا ينعقد. إذا تبايع بشرط قطع الخيار أو أن لا خيار لهما أو لا خيار لأحدهما فالبيع غير صحيح، لكن له أن يقول اختر لزوم البيع، بمعنى الآن انتهى الخيار، فهو بالخيار حتى يقول اخترت خيار لزوم البيع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أي إذا قال أحدهما اختر لزوم البيع انقطع ماذا؟ انقطع الخيار ولزم البيع. فحقيقة عقد البيع أنه يقع جائزا ومآله إلى اللزوم، ولا يلزم إلا بأمرين. هذا هو الصحيح الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم بالتفرق من المجلس أو باختيار اللزوم لفظا حتى وإن لم يتفرقا. قال: ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام. لهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام. هذا يسمى خيار الشرط وليس خيار المجلس، بمعنى أنهما لو تفرقا ولم يشترطا شيئا وسكتا فبالتفرق يلزم البيع، لكن إن أرادا جميعا أو أراد أحدهما أن يتروى واشترط مدة أكثر من مدة المجلس فله أن يشترط إلى ثلاثة أيام، له أن يشترط يوم أو يومين، لكن أقصى حد يجوز أن يشترط فيه الخيار ثلاثة أيام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى له رجل أنه يغلب في البيوع أو يخدع في البيوع قال: إذا بايعت فقل لا خلاف، وجعل له الخيار ثلاثة أيام. هذا هو المذهب عند الشافعية وبه يقولون، لكن هناك مذاهب أخرى خالفت في هذا وجعلت الخيار بحسب المبيع أو بحسب ما يتفقان عليه، لكن الشافعية تقيدوا بالنص وقالوا إن ثبوت خيار الشرط على خلاف مقتضى البيع، إذ مقتضى البيع انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وانقطاع علاقة البائع بهذا المبيع، فجعل هذا الشرط على خلاف هذا الأصل، فلا يتجاوز به إلا ما جاءت به السنة، فهو من قبيل الرخصة. وجاءت السنة بثلاثة أيام، فما زاد عليها لا يصح، لو اشترطا فهو إلى ثلاثة أيام، وما بعدها يلزم البيع إذا لم يتخايرا أو لم يختر أحدهما فسخ البيع. قال وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. لاحظوا هذا الكلام ليس على إطلاق. إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لم يطلع عليه ولم يرضى به، إذا وجد عيبا لم يطلع عليه ولم يرضى به فله رد. أما إن رآه واشترى هذا المبيع بعيبه ثم تفرقا من المجلس فليس له أن يبطل هذا العقد، لكن إن لم يره فله خيار العيب وله الرد بالعيب. قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. هذا أصل في بيع الثمار إذا كانت الثمار مقصودة، فالقصد هنا قصد الثمار، فلا يجوز بيعها مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحكمة من هذا ظاهرة لأنها إذا بدا صلاحها غالبا يؤمن عليها من التلف، يؤمن عليها من العاهة، فحتى لا يأكل الناس أموالهم بالباطل جعل الحد في بيع أو الغاية في جواز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وصلاح كل شيء بحسبه. فمثلا في ثمار النخيل حتى تحمر أو تصفر، وفي العنب حتى يتموه، وفي الحبوب حتى تشتب، وكل أهل الزراعة أدرى وأعرف بعلامات الصلاح المؤثرة. وهذا أيضا لأجل الغرض، النهي عنه لأجل الغرض، لأنها إذا بدا صلاحها يؤمن عليها من العاهة والفساد. هذا إذا كانت الثمرة مقصودة. أما إذا كانت الثمرة غير مقصودة ويقصد أنها يريدها علف مثلا ويشتريها بشرط القطع فيؤمر بقطعها بعد شرائها، وهي صح لكنه يؤمر بالقطع مباشرة بعد الشراء، لكن إن أراد الثمرة لا أراد حتى تنضج ويأكلها لا يجوز أن يبيعها حتى يبدو، ولا يجوز أن يشتريها حتى يبدو صلاحها. قال ولا بيع، أي لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. لاحظوا هذه المسألة، الأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، فقال فسأل سؤالا أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأن الربوي إذا كان رطبا ويابسا لا يمكن أن يتساويا في المقدار عند النضج، عند نضج الرطب هذا، ولذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنع ليس فيه حرج، بل فيه مخرج للناس وبعد عن الغش وعن الخداع وعن الربا أيضا، لأنه إذا نقص مقداره فهذا ربوي، ويشترط في الربويات التساوي، فإذا باع تمرا جافا برطب فمصير الرطب أنه يجف ثم ينقص وزنه، فلا يباع أي ربوي بجنسه إذا كان النوع الآخر رطبا، لا بد أن يتساويا، لا بد أن يكون يابسا مثل ما يبادل به من هذا الصنف. قال إلا اللبن، هذا عند الشافعية إلا اللبن، لأن الربوي عند الشافعية ما هو؟ المطعوم. واللبن قالوا يباع ببعضه بأي نوع كان، حليب بلبن برائب بزبادي بنحوها، لأنه يستخدم استعماله في هذه الحالة، لأنه يستعمل في هذه الحالة وهو هذا المقصود به، وليس ويختلف إذا جف اللبن ينتقل إلى نوع آخر وهو الإقط أو الجبن، وأن اختلف استعماله تماما وأصبح مادة أخرى. فهنا اللبن استثني لأنه يباع ببعضه، فهو مقصود لذاته بهذه الحال. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة السلم، قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. وصحة السلم حال، أولا عرفنا دليل السلم أظن مر معنا في اللقاء الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد الناس يتعاملون بمعاملات، فله ثلاث حالات مع هذه المعاملات. بعضها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، وبعضها أجازه وأبقاه كما كانوا يتعاملون به، ونوع آخر أقره وأمر بتعديل أو ببعض الشروط حتى لا يقع فيه محظور شرعي. ومنها مسألة السلام، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الناس يتعاملون بهذا وهي من معاملاتهم الجارية، وضرورة حياتهم تقتضي هذه المعاملة، فلم يحرم هذه المعاملة لكنه ضبطها ببعض الشروط، فقال: من أسلف في شيء، وأسلف أي أسلم، فليسلف في كيل معلوم، إذن المقدار محدد، ووزن معلوم كذلك مقدار ما يوزن، إلى أجل معلوم. فالشافعية من مفرداتهم في هذه المسألة أنهم أجازوا السلم الحال، ولذلك قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا. صحته بالأجل هو هذا الحديث، أما صحته حالا قالوا: لأنه إن جاز، إذا جاز مع الأجل وفيه غرر، فلا أن يجوز حالا فهو أولى. هذا عند الشافعي هكذا قالوا، فهو أولى لأنه أبعد عن الأجل. قد يقول قائل: ما الفرق بين بيع السلم وبيع الدين؟ السلم العقد على الذمة وليس على الأعيان، العقد على الذمة وليس على العين، فهو لا يجوز أن يكون عقدا على عين كما سنرى في المحترزات. ففائدة السلم الحال عند الشافعية، هذا الذي أعنيه، الفرق بينه وبين البيع أن العقد يكون على الذمة، وهم عندهم السلم الحال لا يشترط أن يكون حال، بل إذا خلى عن الأجل، إذا خلى عن الأجل فهو يصدق عليه أنه حال فيصح عندهم. أو هذا مراد الشافعي تحديدا بالسلم الحال، أي السلم لا إلى أجل، هذا هو الأشهر عندهم مطلق السلم الحال. قال: وشرائط السلم، هذه لاحظوا، قال: وشرائط السلم، ثم قال: لصحة السلم ثمانية شرائط. المراد بالشرائط الخمس، الشرائط هذه شروط المسلم فيه، الشرائط هذه الأولى التي ذكرها، هذه شروط المسلم فيه. قال: أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يوصف صفة تنتفي بها الجهالة، لا يكون هكذا تمرا، لابد أن يعين نوع التمر، أن يعين من أي مقداره، فلا بد أن يضبط بالصفة صفة ترفع الجهالة حتى لا يقع الخلاف بعد ذلك. وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، يكون جنسا واحدا، ما يعقد على تمر وشعير، أو يعقد على ثياب وسيارات، أو على أشياء أخرى متفاوتة، لا بد أن تكون جنسا واحدا. لاحظوا هذا العقد، عقد السلم عقد ثبت رخصة وفيه غرر محتمل، وهو أن هذه السلع قد لا تأتي عند موعدها، ليس كذلك؟ فلا ينضم إليه أي شيء أو أي شرط يزيد هذا الغرر، فقالوا لا بد أن يكون جنسا واحدا لم يختلط به غيره، فلا يصح المختلط المقصود، بمعنى أنه لا يجمع بين نوعين، لا بد أن يكون نوعا واحدا. وأيضا لم تدخله النار لإحالته، مثلا الحنطة إذا دخلتها النار تكون ماذا؟ خبزا أو نحوه، فلا بد أن يكون على هيئته. لا لم تدخله، لا يصح السلام في خبز مشوي ولا خبز في فرن ولا خبز أي أنواع الخبز، هذه لا يدخلها السلم ولا يصلح فيها السلم، لأن الأغراض تختلف باختلاف هذا النوع، وقد توقع في الغرر وتوقع في التنازع، فلا بد أن يكون على هيئته. قال وألا يكون معينا. كيف يكون معين؟ ما يقول العقد يكون على تمر أريد بعد بموسم التمر أن يكون تمرا من مزرعة فلان في العوالي مثلا، أو مزرعة فلان في المنطقة الفلانية، لو حدد هذا يكون الغرر فيها أعظم، والعقد يكون على الذمن وليس على الأعيان. وأن لا يكون أريد هذه بعينها، أو هذه السيارة، هذه السيارة بعينها، إذا قال هذا أو كان العقد بهذه الصفة لا يصلح، لأنه لم يصبح عقدا على الذمة، أصبح عقدا على ماذا؟ على العين، وهذا لسنا مضطرين إليه، بل يصدق عليهم بيع حاضر أو بيع دين، كنت بيع دين، فلسنا مضطرين بهذا العقد ولا يرد، لأن الرخصة لا تظهر به، فالسلم فيه رخصة وفائدة للبائع وللمشتري، فالمشتري يقدم المال لأنه قد يجد المال اليوم وقد لا يجده غدا، والبائع يستفيد هذا المال لكي ينمي، لكي ينفق على مزروعاته أو على تجارته حتى تكتمل هذه المعقود عليها، هذه السلع المعقود عليها. قال وأن لا يكون معينا، أي لا يشير إلى شيء ويقول هذا أريد أن أشتري السلمة، وأن لا يكون من معين، مثل أن يقول من النخلة الفلانية أو من المزرعة هذه، فهذا الحكمة بها والسبب المنع أنه يورث النزاع والشقاق وفيه غرر، فهذه الأشياء التي اشترطها مثلا من المكان الفلاني قد لا يحصل هذا الشيء وضيق على البائع، وهذا لا يجوز، فيكون غرر إلى الغرر المحتمل، فإذا عظم الغرر فسد العقد. ثم قال هذه شروط المسلم، ثم قال ثم لصحة السلم فيه في هذا المسلم الذي ذكر شروطه، ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط، وهي هذه الشرائط المعروضة، فهذه شروط صحة العقد، هذه شروط صحة العقد. أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، هذا من سابقه، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لا بد أن يذكر القدر إن كان مما يكال أو يوزن أو يعد، يذكره حتى لا يقع خلاف، ولا لا بد أن يحدد المقدار وكل شيء بحسبه، المكيل يكال والموزون يوزن، يقول وزن كذا أو كيل كذا كيلا وكذا وزن أو معدود فيذكر العدد. ذكر وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في طال. إن كان مؤجلا لا بد أن يذكر الأجل، لاحظوا الشافعي يقولون إذا كان هم يجيزون السلم الحال، لكن إن كان مؤجلا ما يترك هكذا، لا بد أن يحدد أن يذكر الأجل، وأن يذكر محل الأجل، وإما أن يخلو عن الأجل، وإن كان ذكر أنه مؤجل لا بد أن يذكر محل الأجل إعمالا للحديث. وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، لاحظوا هذه الشروط كلها ما الهدف منها؟ التقرير من ماذا؟ من الغرر، تقليل أو حصر هذا الغرض، أن يكون موجودا عند محله في الغالب. الآن لو عقد عقدا على أن يأتيه بتمر بعد أسبوع، برطب بعد أسبوع، هل هذا ممكن؟ ما يمكن، الرطب لا يمكن أن يجهز بعد أسبوع، فهو لا بد أن يكون في وقت محتمل وأن يكون موجودا عند هذا الوقت. فإن عقد سلما في غير إبانه في غير وقته فالعقد غير صحيح. وأن يذكر موضع قبضه، يذكر موضع قبض العقد، وأن يكون الثمن معلوما حتى لا يقع أيضا نزاع ويكون هناك غرض، وأن يتقابض قبل التفرق. لاحظ السلم، لو لم يتقابض قبل التفرق ماذا يسمى؟ بيع دين بدين، وهذا لا تجيزه الشريعة، بيع الدين بالدين. يتقابض، ما هو المطلوب قبل التفرق؟ الثمن، الثمن، أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط. لكن هل يدخله خيار المجلس؟ يدخله خيار المجلس، فإذا تفرق لزم العقد ولا يصح أن يقال فيه خيار الشرط، لأنه لا بد أن يقع ناجزا. ثم طبعا هذه مسائل السلام، من أراد أن يتوسع بها فليراجع عند الشافعية الحاوي الكبير للمواردي، فهو من أفضل الكتب التي ذكرت مسائل السلام ومناقشته عند الشافعية مقارنة مع المذاهب الأخرى، واستدل له وتوسع به توسعا مفيدا. ثم قال في الرهن، قال في مسألة الرهن، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. أول الرهن المراد به الثبوت والدوام، الرهن الثبوت والدوام، واصطلاحا جعل عين مالية، جعل عين مالية وثيقة بدين، وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. جعل عين مالية وثيقة بدين، وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. قال وكل ما جاز بيعه، نرجع إلى شروط البيع ونعرف ما هي الأشياء التي يجوز بيعها. فكل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل عين قابلة للبيع يجوز رهنها في الديون. فلا الرهن يكون في الدين، ما يكون الرهن في العين. كيف يكون الرهن في العين؟ مثلا عين مغصوبة، رجل استعار من آخر سيارته، هذه عين ليست كذلك، فلا يجوز أن يأخذ رهنا بهذه السيارة، لأن الرهن يكون في الديون وليس في الأعيان. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. والتعبير عند الشافعية الأصح في الديون اللازمة. الدين كيف، هل هناك دين غير مستقر في الذمة؟ مثل غير غير المكاتب، لا أريد من المكاتب، نعم، لكن الأمثلة التي نريدها أمثلة واقعية. المكاتب لن انتهى، يعني نحتاج قراءة الكتب عشان تعريف المكاتب. نعم، الآن الثمن في زمن الخيار، هل معنى لازم أنه استحقه من له الدين؟ استحقه من له الدين، ما يكون معلق على أمر قد يصدق وقد يفسخ. هذا المراد أنه أمن الفسخ، عرفتم معنى اللزوم، لا يمكن فسخه. فالمبيع في ثمن الخيار هل هو لازم؟ أي قد يفسخ، أليس كذلك؟ سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. فهل يصح أن يؤخذ رهن في قيمة المبيع في دين المبيع في زمن خيار الشرط الثلاثة أيام؟ لا يصح، لأن الدين غير مستقر، ما يستقر إلا بانتهاء زمن الخيار. هذا هو المراد. وهناك أشياء أخرى أيضا، النفقة، النفقة الزوجة على زوجها يقول تأخذ عليه رهنا لمدة شهر قد يطلقها، أليس كذلك؟ فهنا هذا لا يصح إلا في الدين المستقر، بمعنى عرفنا معنى الاستقرار أمن ماذا؟ أمن الفسخ. المراد بالنزول والاستقرار أمن فلا يفسخ. أما إذا كان احتمال أنه يفسخ فهذا غير مستقر وغير لازم. قال وللراهن الرجوع فيه، أي للراهن. الراهن من هو؟ الراهن والمرتهن. من هو الراهن؟ الذي يعطي الرهن. والمرتهن الذي يأخذ الرهن بالدين. وللراهن الرجوع فيه في ماذا؟ في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. أما إذا قبضه المرتهن هل الراهن أن يرجع فيه؟ إذا قبضه المرتهن ليس للراهن انفكاك هذا الرهن، بل هو بيد من؟ بيد المرتهن. ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. هذا يدلنا على أن يد المرتهن يد أمانة وليست يد ضمان. لاحظوا، شيئان لا يجتمعان، الأمانة والضمان. فيد المرتهن، وستمر على مسائل أخرى مثل هذا، أن يد المرتهن يد أمانة، فإذا تلف عنده بدون تعد منه فلا يضمن، لأنه أمين والأمين لا يخون ولا يضمن. ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. والنفقة إذا كان الرهن يحتاج نفقة، إذا كان حيوانا يحتاج نفقة، فنفقته على من؟ على الراهن. نفقته على الراهن. هذا المرتهن ينتفع من الرهن بشيء عند الشافعية؟ لا ينتفع من الرهن بشيء، هذا عند الشافعية. هناك مذاهب أخرى ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة، هذا في حالة إذا لم ينفق عليه المرتهن. لكن الشافعية على كل حال على ليس هذا مذهبه. قال وإذا قضى بعض الحق، إذا قضى الراهن بعض الحق مثلا 10,000 ريال فرهن بها سيارته ثم قضاه 7,000 بقي 3,000، هل ينفك الرهن؟ لا ينفك ما بقي ريال واحد. هكذا عند الشافعية يقولون الرهن محبوس بالدين ما بقي درهم، هذه عبارتهم وهذا المذهب عندهم. وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. هذه مسائل مختصرة ذكرها في الرهن، وللرهن شروط وتوسع بهذا أيضا. كذلك الإمام النووي في روضة الطالبين ذكر حول الرهن وشروطه مسائل، من أراد الاستزادة يرجع لروضة الطالبين للإمام النووي. ثم بعد ذلك قال في الحجر والحجر على 6. لاحظوا الحجر، معنى الحجر في اللغة المنع، واصطلاحا المنع من التصرف في المال، أو منع التصرف في المال، أو منع التصرفات المالية، هذا هو الحجر. الحجر نوعان، حجر لحظ النفس يحجر على الشخص لمصلحته، وحجر للغير يحجر عليهم لمصلحة غيره. فالمحجور عليهم عند الشافعية 6، 3 يحجر عليهم لمصلحتهم، والآخر والثلاثة الآخرون يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. فمن هم الذين يحجر عليهم لمصلحتهم؟ الصغير والمجنون والسفيه. والذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم المريء المفلس والمريء والعبد. قال والحجر على ستة. والحجر جائز قبل هذا، والأصل به أن الله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم، أموالهم كانت بيد من؟ بيد من؟ الأولياء. فادفعوا إليهم أموالهم، هذا المنطوق. فإن آنستم منهم رشدا، مفهومه إن لم يحصل الرشد منهم يبقون على الحجر. قال الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. قال الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. حد الصبا متى ينتهي؟ البلوغ. قد يكون مميز، المميز أيضا ليس تصرفه المالي صحيح. فالصبي مسلوب العبارة ولا عبرة بتصرفاته إلا في العبادات كما مر معنا أن تصح منه مثل الحج وغيره، لكنه لا تجب عليه وجوبا تبرى به الذمة. وكذلك المجنون لا يقبل منه أي تصرف. وأما السفيه المبذر لماله، التصرفات التي يتصرفها في ذمته تلزمه، أما بيعه وشراؤه لا يقبل في حال الحجر عليه. فالصبي والمجنون والسفيه المبذل لماله. ثم حد السفه، كيف يعرف الشخص أنه سفيه؟ تمترون النص ورد عاما، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ كيف نعرف أنه رشيد؟ حسن التصرف هو الرشد، الصلاح في المال والدين. الصلاح عند الشافعية، الصلاح في المال والدين هو الرشد. إذا كان فاسقا أو كان مبذرا لماله فهو غير رشيد. عند غير الشافعية فقط هو الصلاح في المال، لكن الشافعية عندهم الصلاح في المال والدين، فالفاسق غير رشيد. ثم كيف يعرف رشده؟ أن يختبر في الصنعة التي يريدها، فإن كان مزارعا يختبر في الزراعة، وإن كان أهله تجار أو بيئة التجارة يختبر في التجارة، وهكذا وإن كان صانعا يختبر في الصناعة. فهو يختبر بشيء في مجتمعه في أو في عائلته يعرف فيه أو يعرف الناس فيه أنه أحسن التصرف. هذه من الأمور التي وردت في الشرع مطلقة يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. قال ثم بدأ بالثلاثة الذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. قال والمفلس الذي ارتكبته الديون. المفلس هو الذي دخله أقل من ماذا؟ من دينه. هذا يسمى مفلس، هذا هو المفلس الذي ما عليه الديون التي عليه أكثر من دخله. والمريض المخوف، والمريض المخوف عليه فيما زاد عن الثلث. هنا المفلس الذي ارتكبته الديون، الحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الناس، حتى لا يأخذ أموالهم ويبذلها. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على بعض الناس وباع ماله. والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث. ما معنى المريض المخوف عليه؟ نعم، هو الذي به مرض غالبا ينتهي إلى الموت، فهو مخوف عليه حالته. فهنا يحجر عليه فيما زاد على الثلث لحظ من؟ الورثة، لحظ الورثة. فإذا وهب هبة أو تصرف تصرفا فهو من الثلث فقط، أما ما زاد عن الثلث فهو لا عبرة غير صحيح، محجور عليه. قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. إذا لم يؤذن للعبد في التجارة لم ومن الذي يملك الإذن؟ سيده. هذا لمصلحة من؟ لمصلحة السيد، لأن العبد مال لسيده. قال وتصرف الصبي، وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، لأنه تنسلب الولايات، والولايات كلها لا تصح من الصبي ولا من المجنون، لكن السفيه هناك تصرف يصح منه. قال وتصرف المفلس، عفوا السفيه، السفيه إذا تصرف تصرفا فيما يعقل فيه، أقر على نفسه بشيء بالإقرار، إذا أقر على نفسه بشيء أخذ به إذا كان يعقل. أما المجنون والصبي فلا عبرة بأقوالهما ولا تصرفاتهما. أما السفيه قال وتصرف المفلس، أما المفلس قال وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. لا يصح تصرف المفلس في ماله، لماذا؟ لأنه محجور عليه، لكنه يصح في ذمته، يشتري في ذمته، يستدين في ذمته، ليس من أعين المال الموجود، فهو يصح لأنه يتعلق بماذا؟ فهو كامل الأهلية، ليس صبيا ولا مجنونا ولا سفيها، الحجر يتعلق بماذا؟ بالمال فقط. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده. الأصل في هذا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشاره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أن يتصدق بماله حتى وصل الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ف النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يتصدق بجميع ماله، ثم منعه أن يتصدق بشطر ماله بنصف ماله، ثم أجاز له أن يتصدق بالثلث، وقال والثلث كثير، ثم قال إنك انتدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم فقراء يتكففون الناس. لكن إن أجاز الورثة ما زاد على الثلث، حتى لو أجازوا تصرفه بالمال كله مضى التصرف، لأن الحجر لماذا؟ لمصلحتهم، فهم الذين لهم الحق، فإن أجازوا هذا التصرف صح، وإن لم يجيزوه بقي على ماذا؟ أنه لا يصح إلا في الثلث فقط، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فأجاز له الثلث فقط. قال وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع بها إذا عتق. إذا تصرف العبد المأذون له في ذمته وكانت عليه ديون في ذمته، إذا أعتق يطالب بها لأنها متعلقة بماذا؟ في ذمته. أما التعلق في ماله موقوف على من؟ على السيد، لأن المال في الحقيقة للسيد. قال فصل ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الصلح معهود ومعروف، وهو قطع ماذا؟ قطع المنازعة، وشرعا هو العقد الذي يحصل به قطع النزاع، العقد الذي يحصل به قطع النزاع. لا حظ الصلح يكون عن دعوى، فمن ادعى بدعوى على شخص فله ثلاث حالات لا يخرج عنها أبدا، إما أن يقر أو ينكر أو يسكت. فلاحظوا المدعى عليه له بحق، المدعى عليه بأمر له ثلاثة حالات، إما أن يقر بالمدعى به أو ينكره أو يسكت. عند الشافعية إذا أقر بالمدعى به يجري الصلح، أما إذا أنكر أو سكت لا يجوز الصلح في مثل هاتين الحالتين. والأصل في الصلح أنه جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فيقول الشافعية إذا كان الصلح في حال الإنكار فهو أكل للمال بالباطل فهو حرام، وإذا كان مع السكوت أيضا لم يتبين لا يخلو إما أن يكون لأحدهما حرام فهو لا بد أن يقر، فإذا لم يقر فهو أكل لأموال الناس بالباطل. فالشافعية عندهم أن الصلح لا يكون إلا مع الإقرار، أما في حالتي الإنكار والسكوت ليس هناك صلحا ولا يمكن أن يعقد عقد صلح. قال ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الصلح يكون في المال وما أفضى إليها. ما هي الأشياء التي تفضي إلى المال؟ هي التي متعلقة مثل القصاص. القصاص إذا عفى إلى الدية فهي هذه آلت إلى المال، ليس كذلك؟ فهذا هو الذي يفضي إلى المال. قال وهو نوعان، الصلح على الإقرار نوعان، إبراء ومعاوضة. ثم عرف هذين النوعين، قال فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، فمثلا ادعى عليه بألف ريال، أن له ادعى عمرو على أن له ألف ريال في ذمة زيد فأقر زيد، لكنه لسبب ما يستطيع ما عنده أو لسبب أو آخر ما يريد أن يقضيه الآن، فتصالح على أن يقضيه 700 ريال، فثمرة الصلح هذه سقوط ماذا؟ 300. هنا أقر ولم ينكر، أليس كذلك؟ فهذا هو صلح الإبراء. لاحظوا صلح الإبراء اقتصاره على بعض حقه، أو قال أريد 700 وأبرئك من الباقي، هو يريد أن يستحصل على جزء من حقه، ليس كذلك؟ فهذا هو المراد بالصلح الإبراء. قال ولا يجوز تعليقه على شرط، لا يجوز أن يقول نعم أبرأتك بعد إذا فعلت كذا أو إذا تم كذا أو إذا وافق فلان، لا بد أن يكون ناجزا، لأن المراد بالصلح ما هو؟ قطع النزاع. فإذا علق على شرط هل انقطع النزاع؟ فهو عرضة أيضا للفتنة وعرضة أيضا لامتداد النزاع وتشعبه. فلا يصح هذا العقد إلا أن يكون ناجزا. قال والنوع الآخر وهو نوعان، إبراء ومعاوضة. المعاوضة هو عذره عن حقه، مثلا هذه الألف قال أعطني مثلا هذا الأثاث أو أعطني هذه لأي شيء عنده، هذه السيارة مثلا أنا أخذها عن هذا المبلغ، فهو استعاض عن الدين الذي له أو الأمر المدعى به بأمر ليس من جنسه. واضح المعنى؟ هذا أيضا عند الشافعية عقد صحيح. قال ويجري عليه حكم البيع. كيف يجري عليه حكم البيع؟ لاحظوا إذا كان له هذه الألف فقال أنا أدعي عليه، فوافق الآخر هذا المدعى عليه لكنه لا يريد أن يقضيها وليس عنده هذه الألف، فقال المدعي إذا تعطيني هذه التحفة الذهبية أو تعطيني هذه المصوغات الذهبية ويكون أبرأتك من اعترف بها على البيت. فهو الآن الذي يطالب به عندما يقول يجري عليه حكم البيع، فما الواجب في هذه الحال؟ لاحظ الدين كان ريالات مثلا، ريالات نقدية، والمستعار به ما هو؟ ذهب. فما الواجب؟ أن يكون مباشرة يدا بيد، ما يترك لأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاعدة في الربويات: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يطالبه مثلا بتمر فاستعاض عن هذا التمر بشعير، أيضا يجب ماذا؟ يجب التقابض. هذا هو المراد، أنه يجري عليه حكم البيع، أي يجري عليه حكم الربويات. قال: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به. الروشن الآن ماذا يسمى؟ أو النوع الجديد من الرواشن، البلكونة، تعلم البلكونة؟ هذا هو البروز الذي يكون في الشارع. يقول: في طريق النافذ، المراد بالطريق النافذ الشارع، الشارع حق لمن؟ للجميع. فيشهد له أن، طبعا هذا النظاء هذا في الشارع، لكن الآن التنظيم لا يلتفت، من معول عليه في التنظيم الآن؟ تنظيم البلديات وأمانات المدن، ليس كذلك؟ لكن على كل حال هذه يذكرها الشافعية، ويقول: بحيث لا يتضرر به المعروف، يكون عاليا. بل انهم يقولون في ذاك الزمن لو مر وهو راكب على بعير او كان فارسا على حصان او خيل انه لا يتضرر به ولا يمنعه من المرور. طبعا هذا ناخذ منه في هذا العصر انه الامر المشترك بين الناس التصرف فيه يصح ما لم يقع ضرر لأحد المرة أي كان، فإذا وقع ضررا فالتصرف شرعا غير صحيح، وليس الأمر بهذه البساطة. بل لو حصل ضرر ماذا يترتب عليه؟ الضمان. لو تصرف أي شخص في الأماكن العامة التي هي ملك للجميع فتضرر بها أحد فهو يضمن ما حصل من هذا الضرر لأنه ليس له هذا التصرف. قال: ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. الشارع المشترك الذي تفتح، من يفتح بابه على هذا الشارع له حق فيه، فلا يحدث فيه شيء إلا بإذن الشركاء الذين تفتح أبوابهم على هذا الشارع، لهم الحق أن يقيموا أو يمنعوا من أحدث شيئا يدخل عليهم الضرر في هذا الشارع. طبعا هذا الآن تتولى أمور البلديات والتنظيمات المعاصرة فهي تغني عن هذا بأي مكان، لكن على كل حال هذا المراد به الضمان الشرعي، بمعنى أنه لو ادعي عليه أمام القاضي في المحاكم يلزم بهذا شرعا. قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخير إلا بإذن. المراد بهذه صورة الآن مثل هذا الممر، لو كان لأحد بيت على هذا الممر كانت الممر ضيقة، الآن لا يظهر للمتصور إلا في الأماكن التاريخية، فبيته طويل على الشارع، له أن يفتح الباب من هنا وله أن يفتحه في آخر الممر. هو إذا فتح الباب في البداية فهذا يستفيد أمر حتمي، لكن إن فتح الباب في الجهة الأبعد هو يريد أن يستفيد من هذا الممر، فقالوا له التأخير لا يصح إلا بإذن الشركاء حتى لا يستفيد من هذه المسافة ويؤخر الباب إلى آخرها، لا بد أن يكون بإذن الشركاء، وإلا لو منعوه ليس له ذلك، ليس له أن يتأخر إلى آخر الممر. هذا طبعا ما لا أظنه يتصور كثيرا في هذا العصر للتغير الكبير في تخطيط المدن وفي طريقة العمرة. قال: فصل في الحوالة. والحوالة هي لغة مشتقة من التحول، وشرعا واصطلاحا نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى من ذمة من؟ المحيل إلى ذمة المحايل، نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني أي تماطل وتأخر في السداد. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، والمعنى إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحل. إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحل. والمراد بجواز هذه المعاملة هو إبراء الذمم والتشوف إلى قطع النزاع بين الناس، هذا هو المراد به والحكمة من مشروعية الحوالة. قال: وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل. طبعا لها أركان: محيل ومحتال ومحيل ومحال ومحال عليه ودين للمحيل ودين للمحال، فهي تقريبا ستة أركان. محيل وهو الذي يحيل المحيل الأول، ومحال عليه وهو الذي يكون عليه الدين الآخر، ومحال وهو صاحب الدين المحال، والدين للمحيل ودين للمحال. فتتضح لنا هذه الستة الآن من الشروط. قال: ويشترط لا وشرائط الحوالة أربعة: رضا المحيل. المحيل هو صاحب الدين، فلا ينقل دينه إلى أحد إلا برضاه، فهو التصرف هذا المحيل لا يمكن أن ينشى هذا التصرف إلا منه. لا يمكن أن يقال لشخص: أحل هذا الذي يطلبك دينا أو الذي له عليك دين أحله إلى عمل آخر. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا حتى يكون عن رضا وإحالة عن رضا منه، رضا المحيل، وأيضا قبول المحتال. فقد يحيله على شخص يعرف أنه مماطل، يحيله على شخص يتلاعب به، يحيله على شخص قريبا منه دعوة إفلاس. فإذا لم يقبل المحتال أو المحال هذا الذي أحيل، إذا لم يقبل فالحوالة غير صحيحة. فقبول المحتال لأن الحق له، وكون الحق مستقرا في الذمة أن يكون الحق لازما، بمعنى أنه يأمن ماذا؟ الفسخ. فقد يحيله على شخص فيقول: أصلا هذا الذي علي أنا فسخته أو لم أتمم هذه الصفقة. فهنا لا بد أن يكون الدين لازما في الذمة غير قابل للفسخ. والشرط الآخر: اتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. الآن شخص له على آخر 1000 ريال، زيد له على عمر 1000 ريال، ففي ذمة عمر 1000 ريال لمن؟ لزيد. وأتى أحمد وله 1000 ريال على زيد، فأراد زيد أن يحيل أحمد على عمرو لأن الدين متشابه، هذا المراد به تشابه الدين في الثلاثة. لكن إن كان أحدهما له 1000 ريال والآخر له 500 أو له 1000 دينار والثالث له 1000 دولار، هنا اختلفت ويؤول الأمر إلى الخلاف في ماذا؟ في الصرف، أليس كذلك؟ فهنا هل يقع نزاع أو لا يقع؟ فيقول فمثلا انخفضت قيمة أحدهما أمام الآخر، فيقول: ما هذا؟ أنا أريد قيمتها عندما دينته. فيقول الآخر: ليس لك ذلك. فتقع ماذا؟ النزاع. لا بد أن يكون النوع والمقدار واحدا، وإلا ليس الحوالة غير صحيحة. قال: وكذلك التأجيل، ما يكون أحدهما إلى شهر والآخر إلى شهرين، لا بد أن يكون الأجل واحدا. قال: وهذه الثمرة الخطيرة جدا لعقد الحوالة. قال: وتبرأ بها ذمة المحيل، فلو رضي وكتب العقد وقال رضيت، لأن رضا المحال شر المحتال شر أليس كذلك؟ ثم وجد بعد رضاه بمجرد أن يرضى ويتعاقد وهو يعلم حال المحال عليه، ثم وجده مفلسا ليس له أن يرجع إلى المحيل، فبرئت ذمة المحيل. بماذا؟ بعقد الحوالة. لكن بالمناسبة الآن عقد الحوالة في البنوك هل هي من هذا القبيل؟ الآن ما نسمع عقد الحوالة في البنك، عقد الحوالة في البنك ليست من هذا القبيل. عقد الحوالة في البنك هو صرف وتوكيل، وليس هي الحوالة هذه. قال: فصل في الضمان. والضمان هو المراد به التحمل أو الكفالة، وشرعا هو التزام ما في ذمة الغير من المال، التزام ما في ذمة الغير من المال. وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف، هو التزام ما على الغير، ما في ذمة الغير من المال. والنبي صلى الله عليه وسلم التزم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ديونا كانت عليهم فضمنها والتزمها وسددها عنها. قال: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. أيضا ما معنى الدين المستقر؟ المرة الثالثة هو الذي أمن ما يؤمن عليه من ماذا؟ من البسخ. إذا علم قدرها لا يصح ضمان المجهول، بل ضمان المجهول لا يصح، فلا يضمن إلا قدرا محددا معلوما. قال: ولصاحب الحق إذا ضمن شخص ما على الآخر قال: أنا أضمن ما على عمرو من دينه المقدر ب10,000 ريال. هنا علم المقدار وضمنه، فلصاحب الحق مطالبة من شاء سواء الضامن أو المضمون، له أن يطالب من شاء منهما، له أن يقيم الدعوة على من شاء منهما، لأن الذمتين محلا لإقامة الدعوة، محلا لتحمل هذا الحق. قال: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، أي ضمان بدين مستقر في الذمة معلوم المقدار، ويكون الضمان ضمانا ماليا. وإذا غرم الضامن، هذا الذي ضمن غرم لسبب ما، أقام الدعوى على الضامن ولم يقمها على المضمون، لأنه يعلم أن الضامن يستطيع السداد والمضمون مماطل، فغرم هذا الضامن، فعليه فله للقاضي أن يغرمه ويستخلص منه هذا الدين، ثم للضامن أن يرجع على المضمون فيأخذ منه ما ضمنه به، هذه ليس فيها ضياع حقوق. فإذا من ضمن عن أحد شيئا، والآن في هذا العصر تسمى الكفالة كفالة الغرم، تسمعون بكفالة الغرم وكفالة الفضول. كفالة الغرم هذه الضمان، أنك تكفل الشخص إذا لم يستطع السداد أنك تقوم بالسداد. فإذا غرم هذا الضامن أو هذا الكفيل كفالة الغرم كما هو الاسم المعاصر الآن، له أن يقيم دعوة على من؟ على المكفول أو على المضمون، فيستخلص منه ما غرمه لأجله. قال: رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. لكن إذا كان متبرعا هل يستطيع أن يلزمه بشيء؟ ضمنه ضمان متبرع، لم يطلب منه أن يضمنه، ليس له أن يلزمه بشيء. أنا لم أمر أن تضمني ولا أمر أن تدفع عني شيئا، فلا يستطيع قضاء، طبعا هذا ليس من مكارم الأخلاق، لكن قضاء من يتبرع بالضمان بدون طلب ولا إذن المضمون عنه، ليس له أن يطالبه بشيء بالغا ما بلغت الديون التي يغرمها. قال: ولا يصح ضمان المجهول، مثل أن يقول بع سيارتك هذه على فلان وأنا أضمن القيمة، أو لا بد أن يعرف ماذا القيمة، أما ضمان المجهول لا عبرة به، لا يصح. ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، درك المبيع أي ضمان المبيع إذا خرج مستحق، كأن يقول إذا لم يكن المبيع على الصفة هذه فأنا ضامن به، هذا المراد بدرك المبيع، هنا يصح لأنه مجهول، لكن غالبا ما يحصل هذا إلا على مبيع في الغالب إلا لضمان هذا العقد وأن يكون مستحقا. وأصلا حتى لو لم يلتزم بهذا فهو يخرجه من هذا خيار العيب، لو خرج المبيع مستحقا له خيار البيع العيب، فله أن يضمنه، أن يقول أنا أضمن هذا المبيع إذا لم يخرج على هذه الصفة. ثم شرع بعد ذلك قال: فصل في الكفالة. لاحظوا الكفالة هذه التي يذكرها هي مثل الأولى، لكن الضمان كفالة ماذا؟ كفالة غرم وأداء، وهذه كفالة حضور أو تسمى كفالة وجه، كفالة بدن، المراد أنه يحضر هذا الشخص ولا يغرم عنه شيئا. قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدم. حق لمن؟ مثل ماذا؟ الحقوق المالية وكذلك القصاص، لكن إذا كان الحق لله هل تجوز الكفالة بإحضار من عليه حق لله؟ من عليه حد؟ لماذا؟ لأن حق الله يندب فيه درءه بالشبهة والستر فيه، ولم يتشوف الشارع إلى إقامة الحدود حقوق الله عز وجل، لكن حقوق الله مبنية على المسامحة والمكارمة، لكن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فحقوق الله حتى لو حضر من يريد أو من يثبت عليه أمر ما، للقاضي أن يدرأ عنه الشبهة وله أن يلقنه، وإذا كان مقرا إذا لم يعترف، إذا رجع رجع عن اعترافه حتى لو أثناء إقامة الحد يدرى عنه الحد ويترك، فيندب لهذا أن لا تصح فيها الكفالة لأنها مبنية على درء الشبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الرجل وترك المرأة مدة طويلة ولمح له إلى أن لا يعود، لكنه أصر وأمر الله قدرا مقدورا. فلهذا يقول الفقهاء: الكفالة بالبدن جائزة إذا كانت بحق آدمي. لكن الآن الكفالة بالبدن تقريبا ليست في هذه القوة، لأنها الكفالة الشائعة بين الناس الآن في هذا العصر هي كفالة الغرم والأداء. ثم قال: فصل في الشركة. قال والشركة المراد بها الاختلاط، طبعا هم هذا الذي يظهر والعلم عند الله أن الشركة التي أطلقها أبو شجاع هي شركة تسمى شركة العنان، لكن تعريف الشركة الأعم هو ثبوت الحق على جهة الشموع في شيء واحد لاثنين فأكثر، ثبوت الحق على جهة الشموع في شيء واحد لاثنين فأكثر. قال وشرائط الشركة أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، أن يكون على ناض، الناض المراد به النقد، المراد به النقود، هذه تكون ناضة لا تكون على أثمان ولا تكون على عروض، بل تكون على قيمة نقدية حاضرة، ناض من الدراهم والدنانير. وأن يتفق في الجنس والنوع، ذهب أو فضة أو ريالات أو دولارات أو جنيهات، لابد أن تكون نوع المال واحد، أن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط الملين. طبعا هذا قديما، الآن بمجرد إدخالها في الحساب تكون حصل الاختلاط، لأنه لا يتعين هذه ببعض، لكن قديما يخلطاها حتى لا يتميز أحدهما من الآخر، فلا يميل أحدهما عند المعاملة أن يكون النصيب. قال وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. لاحظوا هذه شركة العنان، أظنها مرت معكم في الكلية. وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أحدهما دفع 25% والآخر دفع 75%، فيكون الربح على قدر المالين، لكن لو دفع هكذا أحدهما دفع 25,000 والآخر دفع 75,000 وقال الربح 50% لكل منا، فهنا عند الشافعية لا يصح، لا بد أن يكون الربح على قدر كل واحد مساهمته بها على قدر المالين. ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، هذا يدل على أن العقد عقد لازم أو جائز؟ عقد جائز، الشركة عند الشافعية عقد، وكذلك عند الجمهور عقد جائز، لكل منهما فسخه، فسخ هذا العقد متى شاء. ومتى مات أحدهما بطلت الشركة، هذا ما يتعلق بالشركات ومذهب الشافعية في الشركات من أضيق المذاهب في مسألة الشركات. ثم قال فصل في الوكالة، قال وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يوكل فيه أو يتوكل فيه. فالوكالة هي لغة التفويض، وشرعا تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة، التفويض شخص شيئا له فعله، يفوض شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، هو أن يفوض شخص آخر ليفعل شيئا نيابة عنه، بمعنى أقصر تعريف لها. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل، فيجوز أن يوكل من يشتري عنه، يجوز أن يوكل من يتزوج عنه بمعنى يعقد له عقد النكاح، يجوز أن يوكل من يطلق، يجوز أن يوكل، لكن مما تدخله النيابة هل يجوز أن يوكل شخص آخر ليحج عنه أو يتوكل لشخص ليحج عنه؟ نعم يجوز ذلك، الحج هو العبادة التي تدخلها النيابة. هل يجوز أن يوكل شخص ليصوم عنه؟ لا يجوز، لأن الصيام لا تدخله النيابة. هل يجوز أن يوكل شخص آخر ليصوم عنه؟ لا يجوز، لأنه لا تدخل، الذي تدخله النيابة من العبادات أمران، الحج بشروطه وأيضا تسرقة الزكاة. قال والوكالة عقد جائز ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما. ثم قال والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، بمعنى أنه لا يضمن إلا بالتفريق. مضى في العقود الماضية أن الأمين لا يخون، فالوكيل أمين فيما تحت يده إلا إذا فرط، بمعنى أنه إذا تلف شيئا، إذا تلف شيء بدون تفريط لا ضمان على الوكيل إلا إذا ثبت أنه فرط، فهنا يكون عليه الضمان. قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط، بثمن مثل، هذا إذا كان موكل ببيع، إذا كان الوكالة عقد بيع في وكل أن يبيع له، أن لا يبيع ويشتري إلا بثمن مثل فلا يجوز بأقل من ثمن المثل، وأن يكون نقدا لا يجوز أن يبيع نسيئة دينا، وأن يكون بنقد البلد. هذا قديما حتى الآن يكون التجارة بنقد البلد المتعارف عليه، فلا يصح مثلا الآن لو منعه بتجارة لا يتاجر إلكترونيا، فهنا هذا يلزم هذا الشرط، وإذا أطلقت التجارة لا تدخل فيها التجارة الإلكترونية إلا بذكره لأنها خلاف المعهود. قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه لأنه يتهم، ما يبيع من نفسه، يقول أنا وكيل فأشتري من هذه التجارة لأنه وكيل عن شخص آخر للتهمة التي قد تحصل في هذه المعاملة. ولا يقر على موكله إلا بإذنه، والإقرار هو إخبار بحق على المقر، لا يقر بشيء يتحمله موكله إلا بإذنه، فإن أقر هذا الإقرار هو الذي يتحمله ولا يتحمله الموكل. ونقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم يكون من باب الإقرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.